فاطمة أتيت أكتسي رداء الذنوب وجئت أشتكي هوى القلوب فهل قبلت عاصيا يتوب فاطمة أنا اليتيم قرب بابك أنا الرماد في ترابك أنا الدموع في مصابك فاطمة أتيت أكتسي رداء الذنوب وجئت أشتكي هوى القلوب فهل قبلت عاصيا يتوب فاطمة أنا اليتيم قرب بابك أنا الرماد في ترابك أنا الدموع في مصابك رأيت حبك الأمان رأيت اسمك الحنان وبابك وسيلة ومدخل إلى الجنان ومدخل إلى الجنان ببابك يا فاطمة ببابك يا فاطمة ببابك يا فاطمة بقو بقو ببابك يا فاطمة ببابك يا فاطمة ببابك يا فاطمة ببابك يا فاطمة ما شاء الله ببابك يا فاطمة ببابك ببابك فاطمة أتيت أكتسي رداء الذنوب وجئت أشتكي هوى القلوب فهل قبلت عاصيا يتوب فاطمة أنا اليتيم قرب بابك أنا الرماد في ترابك أنا الدموع في مصابك رأيت حبك الأمان رأيت اسمك الحنان وبابك وسيلة ومدخل إلى الجنان ومدخل إلى الجنان ببابك يا فاطمة ببابك يا فاطمة توبخ ببابك ما شاء الله ببابك يا فاطمة ببابك يا فاطمة ما شاء الله ببابك يا فاطمة ببابك يا فاطمة فاطمة أتيتك بزادي اليسير وخجلتي وحزني الأخير أتقبلين تائها الفقير فاطمة معي دموع مجلس العزاء معي أنين ليلتي الرثاء معي غبار أرض كربلاء معي غبار أرض كربلاء فاطمة أتيتك بزادي اليسير وخجلتي وحزني الأخير أتقبلين تائها فقير فاطمة معي دموع مجلسي العزاء معي أنين ليلتي الرثاء معي غبار أرض كربلاء أتيت خالي اليدين ولي رجاء دمعتين عين بكت لضلعك عين بكت لضلعك عين بكت على الحسين عين بكت على الحسين ببابك يا فاطمة ببابك يا فاطمة ببابك يا فاطمة ودار أتيت خالي اليدين ولي رجاء دمعتين عين بكت لضلعك عين بكت على الحسين بقوة عين بكت على الحسين ببابك يا فاطمة ببابك يا فاطمة ببابك يا فاطمة.